بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة عبس. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما تقول بأسا؟ أترى بما نقول؟ أترى بما أقول؟ ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقال: لا. ففي هذا أنزل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة عبس، وهو يتعلق ببيان نزولها، نزول أولها، وهو قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأن ذلك الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ويطلب منه الإرشاد والتوجيه والتعليم هو عبد الله، هو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالكلام مع رجل من عظماء المشركين، يعني يدعوه إلى الإسلام ويبين له، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ابن أم مكتوم واتجه إلى مخاطبة ذلك الرجل العظيم من عظماء قريش، من عظماء الكفار، يريد منه أن يلين وأن يدخل في الإسلام وأن يقبل ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الحق والهدى، فعاتبه الله عز وجل بهذه الآيات، قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولعل ابن أم مكتوم رضي الله عنه لم يكن علم بالشيء الذي شغل به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه المتبادر الذي يظهر أنه لا يقدم على ذلك بحيث أنه يريد أن ينصرف عن شخص اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبته والطمع في هدايته والرغبة في هدايته، فلكونه أعمى قد يكون لم يعرف الشيء الذي شغل به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له: علمني، وخاطبه وقال: علمني. والنبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه مشغولا في ذلك الرجل، وكان يقول: أتعلم فيما أقول؟ قال: أتعلم في أترى فيما أقول بأسا؟ أترى فيما أقول بأسا، يعني يخاطب الكافر: أترى فيما أقول بأسا؟ يعني هذا الذي جئت به أترى فيه بأسا؟ أليس حقا واضحا؟ أليس حقا جليا؟ فكان هذه المخاطبة وهذا الانشغال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في هداية ذلك الرجل. وأما ابن أم مكتوم رضي الله عنه فإنه سيتمكن من توجيهه وإرشاده وتعليمه في غير هذا الوقت الذي هو مشغول، ولعل السبب كما ذكرت أنه كان أعمى وكان لا يعرف انشغال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا شك أنه سيترك الفرصة لهذه المهمة العظيمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا بها، وهي رغبة في هداية ذلك الكافر، وهو لديه من الأوقات ما يتفقه به في الدين وما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام ويحصل منه التعليم والإرشاد والدلالة على الخير والتفقيه في دين الله عز وجل. Mm-hmm. قال حدثنا سعيد بن عيسى بن سعيد الأموي. هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الأدمات. عن أبيه وهو يحيى بن سعيد الأموي وهو صديق أخرج له أصحاب كتب الستة. قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة. قال هذا ما عرضنا, هذا يقال له العرض, والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ وهو يسمع, فهذا هو العرض. وغالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, غالبا ما يعبر عنه بأخبرنا, ويعبر عن السماع بسمعته أو بحدثنا, لكن أخبرنا هي التي يعبر فيها غالبا فيما كان عرضا. والعرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ, الشيخ يسمع ويقره أو يسكت, فإن التحمل يكون بذلك. وأما إذا كان الشيخ يقرأ والتلاميذ يسمعون فإن هذا هو الذي يقال فيه سمعت, هذا هو الذي يقول فيه سمعت, وكذلك يقول فيه حدثنا, وأيضا يقال فيه أخبرنا. لكن كلمة أخبرنا هذه غالبا ما تكون فيما كان عرضا. إذن هناك عرض وسماع, السماع هو مدف الشيخ, والعرض هو القراءة على الشيخ, وكل منهما يكون به التحمل, إلا أن الثاني اللي في العرض لا يحد يقال فيه سمعت, وإنما يقال أخبرنا. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عندنا أناس يقولون بأن هذه السورة سورة عبثة نزلت ليقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا ينبغي أن نقرأها نحن لأن فيها هذا اللفظ عبث وتولى. لا ينبغي أن نقرأها نحن, ولا ينبغي أن نقرأها نحن. إيش اسمها؟ نحن نقرأ بعض القرآن, يعني بعض القرآن لا نقرأه. هذا يقول يوجد في بلدنا شيخ قد أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم عبث, وقال هذه الكلمة لا يخاطب الله بها رسوله لأنها كلمة غير مؤدبة, وقد أمر الله المؤمنين بأن يتأدبوا مع الرسول, فكيف الله يصف حبيبه بهذه الكلمة؟ هذا مكذب لما جاء في القرآن ومنكر لما جاء في القرآن. الله تعالى قال عبث, يعني بمعنى هذه تحدث من المصحف, وقال أنها جاءت في غير محلها. هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث؟ مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أنها تذكر لمجرد الذكر, فإنه لا يعرض عنها إعرارا. هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد العبث والتولي في وجه ابنه المكتوم تأخيرا له, وإنما أراد الطمع في هداية الآخر؟ هذا هو الذي حصل, هو الطمع في هداية الآخر, ليس تحقيرا أبدا. ولا يقال أن في ذلك تحقير, ولا يتصور أن يقال فيها تحقير, وإنما هو رغبة في هداية ذلك الرجل. وابن المكتوم في مجالات أخرى كثيرة لإفادته ولتعليمه وإرشاده. الحديث يدل أن المشرك الذي شغل معه الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يأتي أبي المكتوم, فلم المعاتبة؟ المعاتبة لكونه لم يحقق هذا الذي جاء إليه وهو راغب في الخير, معلمه وأن يجمع بين هذا وهذا, يفيد هذا ويفيد هذا, هذا هو المعاتبة لهذا. ما صحت ما جاء في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما جاءه بعد ذلك قال مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي؟ لا. ما اسم هذا الكافر؟ لا. وهل دخل في الإسلام؟ لا. هل من الناس هناك من الناس من يستنكر إطلاق كلمة أعمى ويستخدم كلمة كفي؟ فما تعني الحكومة؟ الله عز وجل وصف رضي عنه أعمى، يقول وصف الرجل بأنه أعمى، فالوصف الذي فيه الإنسان الذي فيه الإنسان ليس فيه غضاضة، هذا الشيء الذي أعطاه الله، يعني فيه أعمى ومبصر، والمبصر الله تعالى هو الذي أعطاه البصر، والأعمى هو الذي الله أخذ منه البصر. الوصف الذي جاء في القرآن لا يقال أنه ما ينبغي، وإنما ذكر الإنسان بوصفه الذي هو فيه وقد جاء في القرآن لا شعره أبدا. ليس في سبب نزول هذه الآية زجر للجماعات الدعوية التي تهتم فقط بوجهاء القوم؟ معلوم أن قضية التقليد الناس الذين لا يستحقون التقليد والاشتغال بهم من أناس عندهم شيء من النقص وعندهم شيء من الخلل، لا شك أن هذا من الخطأ، وعليهم هم أنفسهم أن يصلحوا أنفسهم أولا حتى يتمكنوا من إصلاح غيرهم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلا، فقالت امرأة أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن ابن عباس، رواه سعيد بن جبير أيضا وفيه عن عائشة رضي الله عنها. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله في آخر سورة العبسة لكلم إلى منهم يوم الإنسان يليه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني أنهم يخرجون من قبورهم على هذا الوصف، فهم حفاة ليس في أرجلهم نعال ولا خفاف، وهم عراة ليس على أجسادهم لباس، وهم غرلا وهم غرل أي غير مقتولين، الهيئة التي خلقهم الله عز وجل عليها يوم خلقهم في الحياة الدنيا، فإنهم يعودون في الآخرة كالهيئة التي كانوا عليها لما خرجوا إلى الدنيا، وأنهم غير مقتولين، ولهذا قال كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما كان الخلق الأول، والخلق الأول كان أغرل، فإنه يبعث يوم القيامة أغرل كما جاء في هذا الحديث عن ابن حباس، وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه المصنف، يحشر الناس يعني يأتون إلى أرض المحشر، يأتون من قبورهم، يخرجون من أجداث صراعا كأنهم إلى نصر يوصلون، ويخرجون عراة حفاة غرلا. قالت امرأة من القوم يبصر يعني بعضهم بعضا، يبصر بعضهم بعضا، يعني كيف النساء العاريات والرجال عراة وعوراتهم بادية وظاهرة، فقالت أينظر بعضهم إلى بعض أو يبصر بعضهم بعضا؟ فقال فأنزل الله لكل امرئ منهم يومئذ يغنيه، يعني عنده من الذي يشغله عن التفكر أو النظر أو التطلع إلى أن ينظر في عورة غيره، عنده شيء أهمه وشيء أذهله وأزعجه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه عن أن يفكر في مثل هذا، فإنما هو مشغول بنفسه، وهل ينجو وهل يسلم، هل يكون من أهل السعادة أو يكون هل يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، هل يكون من المعذبين أو يكون من الناجين، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا يدلنا على شدة أهوال يوم القيامة، وأن أنها عظيمة، وأن كل إنسان يذهل عن غيره ويشتغل بنفسه، وكل منهم عنده ما يشغله وعنده ما يغنيه عن أن يفكر في غيره، سواء كان نظرا إلى عورة أو في حال غيره، مشغول بنفسه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن محمد بن الفضل. محمد بن الفضل هو عارم وهو ثقة أخرج له. عن ثابت بن يزيد. هو عن هلال بن صباغ. وهو صدوق صلى الله عليه وسلم. عن عكرمة بن عباس. عكرمة بن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال ورواه سعيد بن جبير. ثقة أخرج أصحابه في الستة. وفيه عن عائشة. قالت امرأة. الحديث بن عباس ما ندري هل عائشة أو غيرها، لكن عائشة نفسها هي التي في حديثها قالت قلت يا رسول الله، قالت قلت يا رسول الله، يحسب أن تكون عائشة ويحسب أن تكون غيرها، لكن حديث عائشة رضي الله عنها فيها أنها قالت قلت قلت يا رسول الله. متى يكتى المؤمنون؟ متى؟ يكتى لا وجاء وليس إبراهيم عليه السلام، لكن متى؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب من سورة إذا الشمس كورت. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخانا عبد الله بن الوحيد عن عبد الرحمن وهو بن يزيد الكنعاني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضله أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، أن يقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال هذا حديث حسن غريب. وروى هشام بن يوسف وغيره هذا الحديث بهذا الإسناد وقال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت ولم يذكر وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في سورة إذا السماء كورت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، لأن هذه السور مبينة ما يجري من الأحوال وما يجري من الأحوال والعظيمة التي تحصل يوم القيامة، الشمس كورت وإذا النجوم انفجرت وإذا انشقت وإذا الحرة غسلت وإذا الحرة انفجرت وإذا النهار انفجرت وإذا الموجودة وإذا الموجودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة سجلت، كل هذه الأشياء التي تجري يوم القيامة. ففيها هذه السورة يعني ذكر 12 جملة مبدوءة في إيذاء، 12 جملة مبدوءة في إيذاء كلها فيها بيان الأهوال وبعد ذلك جاء جواب الشرط علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس إذا حصل كذا وكذا وكذا علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت، لأن إن إن إن في ذلك الوقت ما ينفع إلا الذي قدم الإنسان، لأن الإنسان في الدنيا هو في دار العمل وفي الآخرة في دار الجزاء، والإنسان يقدم لآخرته في دنيا، وعند ذلك يتبين من قدم خيرا ومن قدم شرا. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن أراد أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة كأنه رأي عين ومن سره أن ينظر كذا كأنه رأي عين فليقرأ هذه السور الثلاث. هو العنبري العنبري ثقة أخرج له أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن بكير هو أبو الوعيد عن أبو داوود الخزري وابن ماجه عبد الرحمن وهو ابن يزيد الكنعاني وهو صدوق الترمذي عن ابي عمر وروى هشام بن يوسف هو لأن هذه الجملة التي هي من رواة هشام يوسف إلى آخرها هذه لا توجد إلا في هذا النسخة التي معنا، بقية النسخ لا توجد فيها، لا توجد في بقية النسخ. رحمه الله تعالى: باب المنثورة ويل للمطففين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكست في قلبه نكسة سوداء، فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران، وهو الران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومر يضعف هذا الحديث يترك المطففين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدنى إذا خطئ إذا عمل خطيئة إذا عمل إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكت سوداء، وهذا يبين خطر الذنوب وأنها تسود القلوب وتمرض القلوب وتؤثر على القلوب. فإن كان هذه النكتة السوداء التي حصلت في قلبه بسبب الخطيئة التي أخطأها إن تاب ونزع عنها وندم عليها فإنه يثقل قلبه وتذهب هذه النقطة السوداء ويبقى قلبه على صفائه ونقائه. وإن كان أضاف إليها خطايا أضيف إلى ذلك نكت حتى يصير الران على قلبه الذي يغطي قلبه بسبب كثرة الخطايا وإلحاق بعضها ببعض، إلحاق بعضها ببعض، لأنه إذا حصلت من خطيئة ثم تاب منها ذهبت كأنها لم تكن، هذه النقطة السوداء التي في قلبه ذهبت كأنها لم تكن، ولكنه إن بقي عليها وأضاف إليها خطايا أخرى فإنه يضاف إلى ذلك يعني نكهة سوداء حتى يحصل له الران الذي قال الله عز وجل فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. وهذه كما هو واضح أنها في الكفار، لكن أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب لا شك أن نصيب بذلك، وأن القلوب يحصل لها يعني هذا التأثر وهذا الضرر الذي يحصل، وأن ذلك الضرر ينمو ويزيد بكثرة الذنوب والمعاصي، وقد تجر تلك المعاصي إلى كفر بالله عز وجل، كما قال بعض أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. يعني الإنسان يستهون الوقوع في المحرمات قد يتنادى به الأمر إلى أنه يكفر بالله، يكفر والعياذ بالله، وقد يستحل بعض المعاصي التي هي معلومة من جل الإنسان بالضرورة فيكون بذلك يحصله بذلك الكفر. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. القعقاع بن حكيم وهو قال أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر أكثر الصحابة حديثا. إن أخطأ خطيئة هل المراد بها صغيرة أم كبيرة؟ الكبيرة لا شك، الكبيرة لا شك في دخولها، وأما الصغائر فقد جاء أنها تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالأعمال الصالحة، تكفر باجتناب الكبائر، تكفر بالأعمال الصالحة لما جاء الجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وكذلك الأعمال الصالحة تذهب السيئات كما جاء في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقول الله عز وجل: تجتنبوا الكبائر وما تنهون عنه، يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر الخطايا، لكن ذنوب الصغائر قد تلتحق بالكبائر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة إذا أصر عليها ولم يبالي الإنسان بها وداوم عليها ولم يتأثر ولم يخف من الله عز وجل في الوقوع في المعصية فإن ذلك يلحقها بالكبائر لأنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر، وهذا معنى قول ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار، الصغيرة مع الإصرار لا تبقى صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون من جنس الكبائر، والكبيرة مع حصول الاستغفار والندم تتلاشى وتضمحل فلا يكون لها وجود. ما معنى الرهن؟ يعني الغطاء أو الذي غطى عليه الغطية، يعني فإذا هو نزع واستغفر وتاب فقل قلبه وإن عاد زيد فيها، فقل قلبه يعني معناه إذا تاب واستغفر ثقل قلبه وإن عاد إلى المعصية يعني ما حصل توبة، بقي الذنب الأول على ما هو عليه وجاء معه ذنب آخر زاد ذنوبا فإنه يزاد في الرزاوة والغطاء والريب الذي يكون على القلب أو الذي يصل إلى حد الرزاوة على القلب جميعا. حدثنا يحيى بن البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن ابي عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون فالرسي الى انصاف اذانهم. قال حدثنا حماد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عوف عن نافع بن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم كالرش إلى أنصاف أذنيه. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر في قول الله عز وجل سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين أنهم يقومون في الرش، والرش هو العرق الذي يتصاب من أجسادهم وهم متفاوتون فيه على حسب ما يحصل منهم، فمنهم من يصل إلى أذنيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى وسطه متفاوتون، ومنهم ويكون الواحد منهم يصير في الرش إلى أنصاف أذنيه، إلى أنصاف أذنيه يعني معناه كل الذي تحت ذلك كله غطاه أو غمس فيه وصار يعني فيه ما بقي إلا بعض رأسه، وهذا يدلنا على أهوال يوم القيامة. وعلى وقد جاء في الحديث الذي يموج الناس بعضهم من بعض وأن الشمس تدنو منهم وتتفاوتون في العرق، ثم بعد ذلك يذهبون إلى من يستشفع بهم إلى الله عز وجل، يستشفعون إلى الله عز وجل ببعض العز من الرسل، وكل واحد يعتذر بأول آدم ثم بأهل العزم من الرسل، وكل يعتذر حتى تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الله عز وجل وهي الشفاعة العظمى. فالحاصل أن الناس يتفاوتون في الرش والغوث في العرق، وكلهم يغوثون في عرقهم الذي يتصاب منهم إلى من فيهم من يصل إلى أنصاف أذنيه، معناه أنه كله غرق غمس في الرحل. قال حدثنا يحيى بن زروق هو ثقة الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي سليم السفياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع بن أبي عمر عن نافع ولا بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد حماد بن السري ثقة أخرج البخاري في خلق أصحاب الباب ومسلم وأصحاب السنة. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عوف وهو عبد الله بن عوف ثقة أخرج أصحاب في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة إلى السماء انشقت. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نقص الكتاب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله يسيرا. قال: ذلك العرض. قال: ذلك العرض. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث من سورة إلى السماء انشقت عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نقص الكتاب هلك. قال: أليس الله يقول: فسوف نحاسب حسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض. إنما ذلك العرض، يعني أن هذا الذي في قوله يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا ولا يهلك، هو الذي تعرض عليه أعماله أو يعرض على الله عز وجل ويتجاوز الله عنه ثم يذهب، فإنه لا يعذب ولا يهلك، فإنما الذي يهلك هو الذي يناقش. لأن الله عز وجل لو نوقف كل إنسان بما يحصل له من النعم وما يحصل له أو ما يحصل منه فيما يقابلها من المعاصي لهلك من يناقش، ولكن الله عز وجل يتفضل ويعفو ويفضح فلا يناقش، فلا تحصل المناقشة التي يكون معها الهلاك، وإنما تكون المناقشة لمن يستحقها، فهذا هو الذي يهلك. وأما الذين يحاسبون حسابا يسيرا هم الذين يعرضون على الله عز وجل وترى أعمالهم عليهم ويتجاوز الله عز وجل عنهم. فإذا هناك مناقشة وهناك عرض بدون مناقشة، والمناقشة يترتب عليها الهلاك، لأن كل نعمة من نعم الله عز وجل إذا لم يؤدي شكرها فإنه يستحق أن يعذب عليها. وأما إذا تجاوز الله عن إنسان ولم يناقشه وصفح عنه وإنما عرض عليه وعرض أعماله عليه وتجاوز الله عنه، فإن هذا هو الذي ينقلب إلى أهل نسورة. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عثمان بن الأسود هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن ابن أبي مليكة هو ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عائشة من نوقش الحساب هلك. هل المقصود الكفار فقط أم كذلك العصاة؟ هو جاء في الحديث الآخر: من نوقش الحساب عجب. من نوقش الحساب عجب. ومعلوم أن الهلاك الحقيقي الذي لا نجاة بعده ولا سلامة بعده خاص بالكفار. وأما من شاء الله عز وجل أن يعذب ونوقف الحساب فإنه إذا عجب على مناقشته أو بعد مناقشته فإنه لا يعذب دائما وأبدا ولا يحصل له الهلاك الذي يحصل الكفار، وإنما يعذب على مقدار جرمه وعلى مقدار خطيئته، ثم النهاية أنه يخرج من النار ويدخل الجنة. التعذيب يكون للكفار ولمن شاء الله عذابه ولما شاء الله عذابه، ولا شك أن الذين عذبوا حصلت لهم المناقشة. هل الكفار يحاسبون ويناقشون؟ الكفار كما هو معلوم أعمالهم الصالحة لا تفيدهم شيئا، لأنها لا تفيدهم عن كفر شيئا، ومعلوم أن موازينهم خفيفة وليس في الجانب الآخر منه شيء، فليس عندهم موازنة بين الحسنات والسيئات، ما عندهم إلا سيئة الكفر والسيئة الأخرى، والحسنات التي حصلت لهم أو الإحسان الذي حصل منهم فإنهم لا يستفيدون منه شيئا في الآخرة، كما جاء في رصد بن جدعان أنه قال: لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا ينفعه ما بدله من الإحسان وما بدله من الصدقات وما أنفقه من الأمور التي تفيد الناس، لا تفيده شيئا. فهم كما هم معلوم الكفار ما عندهم إلا في ميزانهم إلا السيئات الكفر والسيئات الأخرى التي هي بسبب عدم قيامهم بالأوامر وكون بعضهم يصد عن سبيل الله. فإن الكفار متفاوتون، منهم من تكون ما عنده إلا الكفر وهو لا يتعدى ضرره إلى غيره، ومنهم من عنده الكفر وعنده الإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله، وهذا لا شك أنه أشد وأعظم. ثالث الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل الأربع هذا إذا كان السؤال مقصود به العرض فإنه مثل ما مر بحسب حساب اليسير وينقلب يعني مسيره. وأما إذا كان فيها مناقشة فهي التي يترتب عليها الأحداث. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عثمان بن أسود بهذا الإسناد نحوه. سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي، وعبد الله بن مبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن أبان وغير واحد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي ذليك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. نعم فيها يعني فيها عذر هذا شيء تحمل عن عائشة نحوه. قال حدثنا محمد بن أبان محمد بن أبان ثقة أخرج له قال وحافظ سنن عن عبد الوهاب الثقفي هو وهو عبد الوهيد ثقة وحافظ عن أيوب عن ابن أبي مليك عن عائشة. قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني قال حدثنا علي بن ابي بكر عن همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حوسب عذب. قال وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه. من حوسب يعني موقف الفساد، يعني من حوسب موقف الفساد هذا هو الذي يعذب. وأما من صار نقيبه العرض كما جاء في الحديث السابق فإنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسيره. قال حدثنا محمد بن عبيد الهمداني. الهمداني هذا نسبة إلى مدينة، وأما همدان نسبة إلى قبيلة. وكثيرا يعني ما يأتي همدان الذي هي نسبة القبيلة يريد تكون الجيل والداب، ومنهم أبو إسحاق الشفيعي الهمداني الذي يأتي ذكره كثيرا، وكثيرا ينسبون إلى همدان القبيلة من اليمن. وأما همدان فهي مدينة ينسب إليها جماعة من المحدثين، ومنهم هذا الذي معنا في هذا الإسناد محمد بن عبيد الهمداني وفضيين المفتوحة والذال المفتوحة الذال المعجمة المفتوحة الهمداني. عن علي بن أبي بكر هو صدوق ربنا أقرأ ولا سمير بن ماجه عن همام عن قتادة همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب من ستة قتادة نجي عنه السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب من ستة عن عائشة رضي الله عنها خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من سبع المكثرين من الحديثين. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة البروج. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا قران بن تمام الأسدي عن موسى بن عبيدة بهذا الإسناد نحوه، وموسى بن عبيدة الربعي يكنى أبا عبد العزيز، وقد تكلم فيه يحيى وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة والثوري وغير واحد عن الأئمة عنه. غير واحد من الأئمة عنه. وقد روى شعبة والثوري وغير واحد من الأئمة عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث، وضعفه يحيى بن سعيد وغيره. ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تفسير سورة البروج، كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان من يوم الموعود هو يوم القيامة، والشاهد المشهود هو يوم عرفة، والشاهد هو الجمعة، وأن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وأن فيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله ويستغفره إلا أجابه، فاليوم هذا في تفسير للقرآن وبيان معاني القرآن، وأن اليوم الموعود هو يوم القيامة الذي وعد الله تعالى الناس به، وأنهم سيجمعون ويحشرون ويحاسبون وينقسمون إلى أهل السعادة إلى أهل الجنة وإلى أهل النار. المشهود يوم عرفة الذي يشهد الناس ويأتي إليه من جميع من أقطار الأرض، والشاهد هو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع، أفضل أيام الأسبوع، وهو العيد الأسبوعي كما جاء في ذلك حديث يدل على أن يوم الجمعة يطلق عليه يوم العيد. ومنه الذي جاء في البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خطب الناس في يوم عيد وافق يوم جمعة، فقال: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. وهذا في صحيح البخاري، وفيه أحاديث أخرى تدل فيها إطلاق اسم العيد على يوم الجمعة. والساعة التي ساعة الإجابة قيل فيها قولا كثيرة، وأقربها أو أولاها أنها وقت الخطبة وقت الصلاة أو آخر يعني يوم الجمعة، آخر يوم الجمعة الذي هو آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب في آخر النهار، وهذا هو الأقرب والأوضح. وأقرب ما يكون من الأقوال الكثيرة فيه هو هذان القولان. قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة. روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب في الستة. وعبيد الله بن موسى ثقة مرة ذكره. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له ترمذ بن ماجة. عن أيوب بن خالد هو سيهيين أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن رافع وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن قران بن تمام هو صدوق ربما أخطأ وله أبو داود والترمذي والنسائي. والحديث في إسناده انتهى في الأسماء موسى بن عبيدة فيه ضعيف كما ذكر في الحافظ التقريب، وكما أشار إليه الترمذي وأنه ضعفه وفلان وفلان، والشيخ الألباني رحمه الله ذكر له شاهدا يعني يدل على ما دل عليه، وقد حسنه بسبب ذلك. الحديث ما يتعلق به وموسى بن عبيدة الربذي ابن أبا عبد العزيز، وتكلم فيه يحيى وغيره من قبل حفظه، وقد روى شعبة والثوري وغير واحد من الأئمة عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وموسى بن عبيدة يضعف الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وقاكم الحق.

صعيد مستقيم يعني لا فيها منخفضات ولا مرتفعات، وإنما كل من ينفذه البصر فيسمعه الداعي كما سبق أن مر بنا في الحديث. وتغيير الأرض يعني غير الأرض وتبديلها جاء كما سبق أن عرفنا أن الناس إذا كانوا على اضطراب أو في ظلمة دون الجسر، يعني معناه أنهم يحشرون على يعني هذه الأرض، ما غيرت الأرض ولكنها غيرت معالمها وذهبت جبالها وصارت أرض مستوية. والتغيير والتبديل أرض مكان أرض وسماء مكان سماء، هذا جاء في الحديث أنه الناس على الصراط أو في الظلمة دون الجسر. يقول من الذي يناقش الحساب؟ هذا سؤال عنكم قبل، هل هو خاص بالكفار أو لا؟ قلنا أن الكفار لا شك أنهم هم الذين يهلكون، ومن شاء الله عز وجل مناقشة من أصحاب المعاصي فإنهم يعذبون، ويتحقق بذلك قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عدل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه قبل أن يموت، أو قال لأحد أصحابه، قال لأحد أصحابه قبل أن يموت بأيام لأنه سيتزوج بامرأتين؟ لا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قبل أن يموت بأيام لأنه سيتزوج بامرأتين في الجنة، آسيا زوجة فرعون ومريم بنت عمران؟ وما صحة حديث ما من عبد إلا وله ذنب يرتاده ما بين الغيب ما بين الفينة والفينة أو ذنبا هو مصر عليه؟ وهذا يسأل الحديث إياكم وخضراء الزمن عن صحته؟ هذا حديث الأجمة، يذكر الأجمة في كتب الأجمة، ليس بصحيح. وحديث أن فاطمة رضي الله عنها حينما تريد الدخول إلى الجنة يقال للناس غضوا أبصاركم فلا تروها حتى تدخل؟ لا. تقول السائلة أرجو أن تعرض سؤالي على الشيخ. يا شيخنا، أنا ولله الحمد ملتزمة بالحجاب الشرعي، ولكن أعمل في المستشفى ويوجد اختلاط بين الممرضين والممرضات، وقد قالوا لي ذات يوم اخلعي الخمار، فهل أبقى في هذا العمل أو ماذا أفعل؟ أفتوني جزاك الله خيرا. لا طاعة لمخلوق في معصية الله، الواجب هو التمسك بأحكام الشرع بالآداب الشرعية وبما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وأنت ابتعدي عن الرجال ولا تتلقي بهم، وليكن عملك مع النساء، وأما الرجال فلا تتلقي بهم ولا تنزعجهم. هذا كذلك عن صحة حديث من لم يجاور ثلاث فقد ضل، سوق يباع ويشترى فيه، وإمام عادل، وماء ماش. يقول من لم يجاور ثلاث فقد ضل، فقد ضل لا سوق يباع ويشترى فيه. كيف معنى هذا؟ يعني ملاقي رسول جبل وإمام عادل وماء ماشي، لعل الذي ذكر هذا يعني قصد به الصراحة ونحصل راعة، يعني ما يفعل يروح يشتري أغراضه في مكان بعيد ولما عنده قريب يستفيد منه، فالإمام العادل يعني يكون مرتاح يعني من يعني يحس له الراحة معه. لكن كلمة الضلال هذه ما تلائم يعني الكلام هذا ومعنى هذا أبدا. ثم أيضا يعني الأسواق جاء عن نفسها منها أبغض البقاع إلى الله، يعني أنه يجاور أبغض البقاع إلى الله، يعني الذي يجاورها يجاور أبغض البقاع إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم أحب البلاد لبلاد الله مساجدها وأبغضها إلى الله عز وجل أسواقها. لا أعرف يعني شيء، لكن اللفظ يعني غير مستقيم، بعضهم ركب بعض على بعض يعني غير. يقول تاجران يبيعان سلعتهما للمؤسسات، وبعد مدة تبين لأحدهما أن صاحبه يعطي رشوة للمؤسسة كي تقبل سلعته وعرضه من بين العروض الأخرى، هل يواصل معه الشراكة؟ لا يواصل الشراكة، لا يشترك مع الإنسان اللي يحصل المال عن طريق الرشوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن غاشي ومرتشف، المال الذي يحصل لأنه ذلك لا شك أنه في محذوف، مثل هذا لا يصلح أن يشارك. يقول هل يواصل معه الشراكة وينصحه أم يفاصله؟ وإذا فاصله ما حكم الأرباح المسبقة؟ إذا كان نصفه، إذا كان جاهل أو عنده عدم معرفة ونصحه فانتصح ما في الناس، وأما إذا كان يعرف هذا الحكم ويعرف أن الرشوة محرمة وأن الراشي مدعون والمرتشي مدعون، كان يعلم هذا وأظهر التوبة الصادقة والنصوح وأنه تاب لا بأس، وإن ابتعد عنه إذا كان غير مطمئن من صحته فإن هذا يدخل ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشيء الذي حصل فيما مضى لا شيء عليه فيه، هذا من هنا ما كان يعرف فهو معروف وغير متميز، ولا هو معذور فيما مضى، وإنما المشهور فيما يستقبل بعد أن علم. يقول في بعض الأحاديث أن المسلم إذا عمل سيئة لم تكتب عليه إلا بعد 6 ساعات، وربما يرجع ويستغفر. في بعض الأحاديث يقول ذكرتم في شرحكم على كتاب شروط الصلاة وواجباتها للشيخ الإسلام عبد الوهاب أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء، وذلك إن لم ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، وذكرتم أنه بمثابة غسل التبرد، فهل من بيان لهذه المسألة؟ نعم. هل غسل الجمعة ليس من قبيل التعبد؟ رفع الحدث يكون من الجنابة ويكون من الأحداث الذي هو الوضوء، وإذا الإنسان اغتسل ولم يلمس ذكره بعد في حال الاغتسال ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر يرتفع، وأما قصة الجمعة ما في رفع حدث حتى يضم إليه يعني رفع حدث آخر، لأن الحدث الأصغر مستقل برفعه بالوضوء المحدد له، وقصة الجمعة ليس رفع حدث، هو عبادة لا شك، ولكن ليس برفع حدث، اللي رفع حدث هو الجنابة، فإذا نوى رفع الحدثين ولم يمس ذكره بعد غسل فرجه فإنه إذا نوى الحدثين يرتفعان، وأما الاغتسال كون كان يغتسل وينوي رفع الحدث الأصغر، مع أن الغسل ليس فيه رفع حدث ما يرتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر يحتاج إلى وضوء، يعني غسل اليدين ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الفكين ثم المسح ثم قصر الرجلين، الفرق بين غسل الجنابة وغسل الجمعة أن غسل الجنابة في رفع حدث، وغسل الجمعة ليس في رفع حدث، وإنما هو طهارة ونظافة، ويشك أنها عبادة لكن لا في رفع حدث. هذا هو الفرق بينهم. ما حكم رقية الحيوانات والجمادات مثل السيارة؟ الإنسان يدعو لها بالجمادات والسيارات، يدعو بالسلامة، وأما كونه إرقاها وينفث عليها ليس لهذا وجه. وأما بالنسبة للإبل والحيوانات، معلوم أنها تأكل وأنها يعني تتغذى مثل ما يتغذى الإنسان، فإذا يعني أحد يعني عانها وعرف أنه أعصابها بعين، ثم بعد تقريبا منه أن ينفث أو أن يستغفل، فيمكن، لأن هذه حيوان يموت، يعني قد يحصل له الموت وتخرج روحه بسبب هذا الشيء الذي حصل. أما بالنسبة للحديد وغير ذلك فهو لا يرقى ولا يصب عليهما. يقول أخ يضرب أخاه ويظلمه ويمنعه من يمنع الناس من زيارته وهو مريض، فهل له أن يدعو عليه؟ المريض الممنوع ولا ممنوع؟ ممنوع. هو ممنوع؟ المانع يمنع الناس من زيارة هذا المريض. أيوه. ويضربه وهو مريض، يعني يزيد مرض. الواجب عليه أن يتق الله عز وجل، وأن يرفع أمره إلى الجهات التي تمنعه. أما كونه يعني يدعو عليه، له أن يدعو عليه، لكن الأولى لا يدعو عليه، ولكن يسعى إلى تحصيل مقصوده بكفه أو بمنعه، يكون يمنع كف أمره إلى المسؤولين حتى يمنعوه من أن يعاقبوه على إساءته إذا كان الأمر صحيحا. هل يجوز للرجل أن يدعو الله وهو متوجه إلى الروضة؟ الإنسان لا يستقبل قبور، ولا يستقبل يعني في دعائه إلا القبلة، يستقبل القبلة. وأما كونه يتعمد أن يستقبل القبور ويدعو فهذا غير صحيح. ما حكم إجابة المؤذن؟ إلا إذا كان عند القبر وهو يسلم ويدعو للمقبولين فهذا هو المقصود من زيارة القبور. وأما كونه يستقبل القبر من أجل أنه يعني يرجو البركة من هذا القبر وأنه يستقبله فهذا غير صحيح، وإنما الذي يستقبل القبلة، الذي كان يستقبل القبلة. ما حكم إجابة المؤذن؟ إجابة المؤذن بعض العلماء قال بوجوبها، وبعضهم قال أنها مستحبة، يستدلون على ذلك بالحديث الذي فيه أن الناس كانوا يعني في زمن عمر رضي الله عنه إذا جاء ودخل يعني كانوا يعني يصلون، فإذا دخل الخطيب جلسوا والمؤذن يؤذن يتحدثون، يعني يحدث بعضهم بعض ويلتفت بعضهم إلى بعض. قال العلم قال إنها مستحبة لأن هذا هو الذي يصرف أو أن هذا هو الصارف، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون يأتي بذلك حتى لو كانت مستحبة، يعني يأتي بما هو مستحب. ما حكم من يغيب عن أهلي عن زوجتي أكثر من 3 سنين لتحسين ظروفه وصعوبة المعيشة وكسب الرزق في بلاده؟ إذا اتفق معها على ذلك لا بأس، وإذا كانت تمانع يعني من ذلك وأنها تريد أن يأتيها بين وقت وآخر أو في أوقات فيها تتفق معه عليها فلا بأس، ولكن المدة الطويلة مثل 3 سنين وكذا يعني فيه أقول فيه ما فيه، فإذا كانت وافقت لا إشكال. يقول لدي عقار ورسع أجره في مستأجر وأدخل به الدش، فهل علي وزر؟ نعم عليك وزر، وعليك أنك لا تؤجر عليه، لا تؤجر عليه، وإذا لم يعني هذا أخرجه، لأن هذا الدش يجمع قادورة العالم كلها، أوساخ العالم كلها يدخلها البيت. إذا ذكرت لشخص آخر ما أنا فيه من مشاكل ومصائب